meetings if you, if it's in the, نظام السرعة السنة أنا تعبان يبعد بس الإضاءة بسرعة وكما الإضاءة دي يعني الإضاءة أنا مطلوب تجد لكده مطلوب قد كده أن الإضاءة دي شوية تبعدوها عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا إلى مين اللي كان بيجره بشير وغير الجمعة جمعة راح فيه مجاش عند امتحانات. طيب احنا كنا وصلنا الى ايه يا بشير؟ يعني احنا كنا في تقسيم للاستعارة بعد ما تكلم عبد القاهر ولأول مرة في تاريخ هذا العلم عن الفرق بين الاستعارتين الأصلية الأساسيتين وهما التصريحية والمكنية، وكانت كل هذه الشواهد يعرضها العلماء في كتبهم على أنها باب واحد وعلى أنها طريق واحد في البيان، طريق واحد في المجاز، وهو حق كما قال. ولكن العقلية العلمية التي تريد أن تميز بين المختلف وإن تشابه جدا، وده مهم وده أهم من الفرق بين الاستعارتين، لأن الفرق بين الاستعارتين يعرفه طلاب السنة. أنا كنت عاوز الأخ بس يعمل لي النور ده، النور ده يبعدوا عن عناية شوية، يبعدوا عن عناية، ها؟ ولكن أيوة، وده مهم جدا، ما بعلمكمش إلا هي أن الفرق بين العقلية العلمية المدققة والتي تحاول أن تميز بين المشتبه ما دام بين هذا المشتبه فرق، لأن الأشياء قولوا وراي كده، لأن الأشياء تتشابه ولا تتماثل كوجوه الناس، لأن صور البيان تتشابه ولا تتماثل. فالذين كانوا قبل عبد القاهر أخذوا هذا المتشابه على أنه قسم واحد، فجاءت هذه العقلية العلمية التي أريد أن أعلمكم طريقتها وراجعت هذا المتشابه فوجدت بينه فروقا، ثم راجعت حتى افترضت لها قاعدة. شفت الكلام ده؟ شغل العلماء ده، اللي يكتب سطرين من هذا يبقى يكتب بمداد العلماء. وأنا قلت لكم يوما إن مداد العلماء الذي يوزن بدماء الشهداء هو المداد الذي كتبوا به علما لم يكتبه غيرهم. ان ايه العباد يوزن بدماء هو ايه لم يكتبه غيره. اما اللي بيكتب مبتدا زائد وعازم الخبر ده مداده يعني هو ربنا يقبله ويغفره وخلاص، ولا حرج على فضل الله. لأن سيدنا المختار رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين. أما الذين هم في عداد الشهداء والذين هم ورثة الأنبياء هم العلماء الذين يكتبون يجتهدون حتى يفتح الله لهم من العلم أبوابا لم تفتح قبلهم. يا سلام، دول المختارون. دول المؤيدون من عند الله. فعبد القاهر كان من هذا الصنف، لأنه وأنت ممكن أيها المغفل العظيم أن تكون من هذا الصنف، لأنك لو اجتهدت وصدقت وصبرت، لو اجتهدت وصدقت وأخلصت ستفتح لك الأبواب، لأن باب العلم لا يفتح، باب العلم زي الصلاة لا ترفع إلى الله إلا بشروطها، وكذلك العلم لا تفتح أبوابه إلا بشروطها. فبدأ عبد القاهر ينظر إلى الفرق بين بين أظهار المنية وبين رأيت شمسا أو رأيت بدرا، وجمع حصيلة من هذا وحصيلة من ذاك، وأخذ ينظر ويرجع البطر كرتين. ربنا علمنا كده، ثم رجع إليه يعني عايز يقول لك النظرة الأولى ما هي الشيء مش هي فاصلة، إنما ارجع البصر مرة ومرة حتى تدرك ما خفي، لأن العلم فيما خفي، وأمر الله فيما خفي، وسر الله فيما خفي. المهم فقال الكلام الذي شرحته وهو تقسيم الاستعارة إلى أصلية إلى تصريحية ومكنية، ثم رجع إلى التصريحية وتكلم فيها أنها تكون في الفعل وأنها تكون في الاسم وأنها إلى آخر ما قلناه. إنما الذي راقني وراعني وقلت لكم هذا هو أنه نظر إليها من بداية منطلقها ومن بداية حركتها، فوجد الكلمة التي تترك ميدانها وتغترب في معنى آخر، والتي نسميها استعارة، التي تنتقل، الكلمة التي تنتقل، لأن الاستعارة نقل الكلمة من معنى إلى معنى. هذه المنتقلة، هذه المرتحلة، هذه اللفظة التي زحزحها خيال أهل البيان عن موطنها الأصلي وأدخلوها في غير موطنها، إما أن تنتقل من حقيقتها إلى ما يقرب من حقيقتها، زي استعارة الطيران للعدو السريع وقد شرحت ذلك. وقلت إن هذه الاستعارة من في هذا الصنف الكلمات اللي تنتقل خطوة واحدة من ميدانها الذي وضعت لها. شوفوا كلام بدأ إيش تكتب الكلام الفارغ. أنا قلت إيه؟ إن إيه؟ الكلمات التي تنتقل من ميدانها الذي وضعت لها إلى معنى آخر إذا كانت قد خطت خطوة أو خطوتين ولم تبتعد، لا تزال في لا تزال في الحق، لا تزال في الحي، لا تزال في الموطن الأصلي أو في حواشي الموطن الأصلي، بتكون متأرجحة بين الحقيقة والمجاز، تكون متأرجحة بين الحقيقة والمجاز. وقد رأيت بعض الألفاظ المنتقلة يعدها بعض العلماء مجازا ويعدها بعض العلماء حقيقة، لم يراعي هذه الانتقالة الخفيفة. وأنا قلت هذا يروقني جدا، لأنه يبدأ من الحركة الأولى للكلمة، الكلمة يبدأ من الحركة الأولى للكلمة، الأصل أن تستعمل فيما وضعت له، فإذا استعملت في غير ما وضعت له كما نحفظ ونحن طلاب في الثانوي، يقول عبد القاهر ده ليس بابا واحدا، لأنها تستعمل في غير ما وضعت له الذي هو قريب جدا من ما وضعت له، زي قطعناهم في الأرض أمما ومزقناهم، استعارة التقطيع للتفريق، والتقطيع والتفريق جنس واحد، قطعناهم في الأرض أمما استعارة التقطيع للتفريق وهما من جنس واحد. كلما سمع هيعة طار إليها أسرع، استعارة الطيران للسرعة وهما من وكلمات كثيرة جدا من هذا الباب. منها ما لا يجوز لك أن تقول فيه إنه حقيقة، زي الطيران للعظم ومزقناهم وقطعناهم في مجاز مع الجميع. إنما منها كلمات بتكون على في البرزخ الضيق، في الإيه؟ الذي إيه؟ الذي إيه؟ الله تعرف، الله تعرف. فهنا ما رأيت بعض العلماء يقولون هي حقيقة، وبعض العلماء يقول حتى في شواهده التي سنقرأ بعضها اليوم إن شاء الله، تجد أحيانا يكاد يقول هي حقيقة ولكنه لا يقول. ها تجد إيه؟ يكاد يقول ولكنه ثم يقول إنها مجاز. ولفتني أنه أحيانا يعتبر الكلمة مجاز، لا لأنها مجاز، ولكن لأنها لم يعرف استعمالها في هذا المعنى، وإن كانت حقيقة في هذا المعنى لم يعرف استعمالها في هذا المعنى وإن كانت حقيقة في هذا المعنى. أدي واحد. القسم الثاني الكلمة التي ارتحلت رحلة الأبعد، زي كلمة الشمس لما تستعيرها للنابه ارتحلت رحلة الأبعد، زي كلمة البدر حين تستعمله في النابه ارتحلت الكلمة رحلة أبعد. وهذا كثير جدا في الكلام، وهو يكاد يكون نبل، يعني يكاد يكون المستوعب لأكثر كلمات المجاز. القسم الثالث المهم إن الكلمة ارتحلت رحلة أبعد جدا جدا، اللي هو استعارة المحسوس صارت إيه؟ للمعقول. وهذا هو نب الاستعارة، وهذا هو الذي وقف عنده عبد القاهر كثير جدا جدا، وقال إنه لا يدرك كلهه إلا الأقوام الذين أوتوا حظا من علم البيان وأوتوا حظا من البصيرة البيانية. ده الموضوع العام الذي نعمل فيه، هذا هو الموضوع العام الذي نعمل فيه. وأنا لما قرأت هذا ووجدت التقسيم ده حاد عنه المتأخرون، لأنهم قسموا الاستعارة إلى تصريحية ومفنية، ثم قسموا التصريحية إلى أصلية وتبعية، ثم تكلموا عن الاستعارة المرشحة والمجرد إلى آخره، ولم ينظروا إلى هذه الخطوات التي تخطوها الكلمة حين تغترب من موطنها الأصلي. قلت أنا إيه؟ حين إيه؟ حين تغترب من موطنها الأصلي، وإنما نظروا إلى الكلمات ولم ينظروا إلى حسن. أنا قلت في نفسي أنا لو نبهت من أول حياتي إلى هذه، وأنا سرني هذا التقسيم وكتبته في كتاب التصوير الباني الذي هو من أوائل ما كتبته، ولكن بقيت في نفسي أشياء لم أستطع فعلها أو لم أجد وقتا لفعلها، لأني شغلت بمشروع إسرى مشروع إسرى مشروع إلى آخره، ولا بأس من أن أقولها لكم لعل منكم من يحاول أن ينجز شيئا منها. أنا مثلا لما أقرأ استعارات الجاهليين، طبعا الاستعارة مؤسسة على التشبيه، الاستعارة والذين جودوا في التشبيه هم الذين جودوا في الاستعارة، والتشبيه الجيد، لا لما تلاحظ انت في كلام العلماء هتجد ان تشبيه الشيء بشيء من جنسه ليس تشبيها رائعا، وانما التباعد بين طرفي التشبيه من اسباب حسنه، وانما ايه ده كلام مسلم في كتب المتاخرين واضح جدا جدا. او التباعد ده هو ان عبد القاهر اثرت عليه الاستعاره المرتحله، الكلمه التي ترتحل رحله بعيده. اريد ان اقول الذي اريده هو مثلا ان اني حين اقرا تشبيهات الجاهليين وانا كلف جدا جدا بالشعر الجاهلي، ها بس ما بجعلش منه ورد، اللي بجعل منه ورد هو الكتاب، هو الكتاب والسنه، ولولا الحياء من الله لجعلت منه وردا. فهم الكلام هذا؟ فهم الكلام؟ لأنه هو أفضل بيان عندنا بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمعت الأمة. دعك مما يقال عن الشعر الجاهلي في كتب إخواننا المعاصرين، لأنهم نقلوا ما نقلوه من كتابات المستشرقين، والمستشرقون يقبحون الشعر الجاهلي ويصفونه بالشبقية ويصفونه بالحسية ويصفونه بالسطحية إلى آخره، لحاجة في نفس يعقوب، لأن التحدي كان له. ها لأن إيه؟ لأن إيه؟ كمان مرة لأن إيه؟ وما دام شعرا شبقيا فاسدا فالقرآن تحدى كلام اللقي مثلا، وده الغاية التي يصلون إليها. وأنا لا ألوم هؤلاء لأنهم كفروا بدين الله، وليس بعد الكفر ذنب، إنما أنا ألوم السادة النجب الذين يأخذون علم أمتهم من أقلام غيرهم، وده موضوع ثاني. المهم أن أنا أقول إن الشعر الجاهلي لولا الحياء من الله، لولا الحياء من لولا أن أقرأ أن أزاحم كلام الله وكلام رسوله بورد لجعلت من هذا الشعر ورد مهما قيل فيه. لما أقرأ تشبيهات الجاهليين أجد أنها قل فيها تشبيه المعقول بالمحسوس، قل إيه؟ قل فيها، وبناء على هذا قل فيها استعارة. استعارة ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ استعارة ايه؟ الحس للعقل المحسوس المعقول. بينما كثر ذلك في الكتاب العزيز جدا جدا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو كرماد اشتدت به الريح كذا، أو كظلمات كثير، معظم تشبيهات القرآن من هذا الباب. كنت أريد أن التقسيم بتاع عبد القاهر جيد وراعى وراقة، أنا قلت إيه؟ وراعى وراقة، ولكن الذي عليك أن تنقله من هذا الكتاب إلى الشعر، لأنك لو وعيته كما وعيته وحفظته كما حفظته ولم تنقله إلى الحقل الذي يفرز هو فيه كلاما عن كلام ويبين كلاما عن كلام، ظل في عقلك عاطلا وظل في وعيك عاطلا. وأي باب من أبواب العلم ما لم ينتقل به الدارس مباشرة إلى حقل التطبيق فهو علم معطل، فهو إيه؟ وعليكم أنتم أن تفعلوا ذلك. وأنا قلت لكم كثيرا، أنا كنت والبتاع دي كنا خبير حطيش البتاع دي شوية عشان نعرف نشتغل، لما نروح لورا ظهر لي لا ده كله يشتغل عشانكم انتم، بس اللي على ورا ظهر لي عشان بكوح الله يرضى عنك. وما تعرفش تزحزح لنا الأضواء دي شوية، خليها صلتها على الطلاب وما تزدها عليها، خليها على الطلاب وصلتها على الطلاب. طب يلا يلا بس خلينا خلصنا دي. أنا كنت بقول إيه؟ ها؟ دي باب لما ننتقل فيه الدارس هو إيه؟ فهو علم معقد. ودي عامة، قاعدة عامة في المعرفة في كلها، قاعدة عامة في الكيمياء في الفيزياء في الفقه فيما شئت من المعرفة. العلم مش هو مبطون المعرفة، لا ده أساسه، وهذا مهم جدا، وهذا لا يجوز التساهل في تدقيقه وتحصيله. أنا قلت إن عبد القادر كانت قيمته إنه دقق ولم يجعل المشتبه بابا واحدا وإنما فصل، ولكن سبحان الله ما فيش عالم في الأرض وصل بعلم إلى نقطة النهاية. ليس إيه؟ مطلقا، لأن العلم باب مفتوح، لأنه باب من أبواب العبادة وباب من أبواب الزلفة والتقرب إلى الله، فهو باب لا يغلق أبدا. فعبد القاهر هنا أفاد في هذا. عليك أنت خطوة تانية، وجيلك كله عليه خطوة تانية، أن ينقل هذه المعرفة من باب الدراسة النظرية إلى باب التطبيق العملي، وتصيب وتخطئ وغيرك يصيب ويخطئ، يأتي من بعدك فيأخذ من صوابك ومن صواب صاحبك ومن صواب الآخرين، وهكذا يكون هناك دائما فكر متجدد بجهود العلماء، لأن تجديد المعرفة أمر حتمي ما دام الناس مشتغلين بالمعرفة. فيش حاجة اسمها تجديد كده وانت نايم، لا، تجديد المعرفة معناه في جيل من أهل العلم منقطع للباب من أبواب العلم يقوم به ويقعد به، يعمل هو ويعمل نظراء له مئات. احنا عندنا مثلا لما تقول لي مثلا درجة الدكتوراه في علم البلاغة في العالم العربي تقرب من مليون، طيب فين الكتب؟ فين الأبحاث؟ مش تقول لي والله ده عن فلان، أنا عاوز الكتب التي تهز العقول، الكتب التي تحرك النفوس، الكتب التي تعتبر علامة يتوقف عندها الناس وينظرون إليها، زي الكتب العلامات التي أقرأه عليكم هذا. فده مطلوب أنك تعمل هذا، تدرس هذه الاستعارات الثلاثة في شعر الجاهليين، في كلام سيد المرسلين، في كلام الزاحف، في كلام من شئت من أهل العلم إلى آخره. فالمهم عشان أنتهي من هذه النقطة، المهم أن تخرج المعرفة بعد استيعابها من متونها إلى ميدان تحليلها، وإلى ميدان الانتفاع بها، وإلى ميدان الاستثمار بها. وأنا قلت لكم أو قلت لغيركم ممن أكلمهم من طلاب العلم، أنا كنت أقرأ البلاغة في المفضليات، ها عارفين المفضليات اللي هي كتاب مجموع من الشعر، مجموع مجاميع والحماسة، كنت أقرأ البلاغة فيه، وإما فيش حرف واحد في البلاغة، إنما أنا عرفت التشبيه، أنا درست التقديم، أنا درست الحذف، أنا درست الواو والفاء وثم، أنا درست هذه الأشياء، لا أسكنها في عقلي وأبقيها هاجعة ساكتة نائمة، لا، وإنما أقول لها أنظر في شعر امرئ القيس ووات امرئ القيس، فآت زهير، فآت المفضل، فآت النابغة الزبياني، فآت النابغة الزبياني. طيب شكرا شكرا، ها أشوف ثم ومواقعها في هذا تشبيهات امرئ القيس، تشبيهات طرفة، تشبيهات فلان. أبدأ أنا أنا عبد القادر أتكلم عن التشبيه من حيث هو تشبيه، إنما لم يقل لي إن تشبيهات امرئ القيس ذات طابع معين، تشبيهات طرفة ذات طابع معين. لم يقل لي إنك يمكن أن تلحظ أثر تشبيهات امرئ القيس في تشبيهات النادقة. لم يقل لي إنك يمكن أن تلحظ تشبيهات امرئ القيس في تشبيهات عبد الله بن المعتز. أهو، لكن عبد القادر وضع المفتاح في الباب وترك لليد الخبيرة الجليلة الكريمة أن تحرك هذا المفتاح وأن تدخل هذا الباب وأن تستخدم هذه المتون في بيان طبائع تشبيهات الشعراء. طبائع يعني مثلا كنت ألاحظ دايما أن تشبيهات ابن المقطع تختلف اختلافا جوهريا عن تشبيهات غيره من الكتاب. تقدر عن عن ايه؟ عن ايه؟ عن تشبيهات مين؟ اي لان ابن المقطع ثقافة فارسية وصور التشبيهات الفارسية وقت التشبيه ده يعني مخزون ذاكرة، انت بتستخرج صور من مخزونات في الذاكرة. فكان مثلا الاجي عنده مثلا يذكر الفيل في التشبيهات بينما هو قليل في الـ في الـ ها بينما قليل بين الشعراء العرب يذكروا حمر وحش، انما هو بذكر الفيل لان الفيل من حيوانات الفرس ها وهكذا. فكان استخراج هذه الفروق الخفية بين تشبيهات الخوارزمي وتشبيهات الصاحب وتشبيهات الجحر، وهو ده العلم. عبد القاهر ما اشتغلش ده كله لانه حسبه ان يكون قد ملأ مربع، ان يكون وضع اصول وانتهى الامر، انما لابد ان الاجيال تاتي وتتحرك وتعمل وهكذا. اخطر ما تعلمناه هو أن علماءنا لم يتركوا لنا شيئا نقوله، وإنما قالوا كل شيء وسدوا كل شيء وليس في الإمكان. لا، هذه كلمة باطلة جدا. الإمكان فيه أحسن مما كان عشرات المرات، دي كلمة يقولها الذي يريد أن ينام، إنما الذي يعلم أن ممكن في الإمكان أبدع مما كان عشرات المرات للساهرين الصادقين الصابرين أي إلى آخره. فلازم تعملوا كده، وإلا تسيبوا الكلام دي وتروحوا تزمروا في أي زمارة. وإحنا الحمد لله رب العالمين مصر العزيزة الآن فيها صارات للزمر أكثر من حلقات العلم. فيها إيه؟ صارات إيه؟ أكثر من حلقات العلم. وصلاة الزمر فيها هي المضيئة، وحلقات العلم بنقطع عنها النور. سمين كريم الله، ها صلاة الايه هي المضيئة. فانت هتشتغل في شيء إن انت مقتنع به فتعطيه نفسك وهمك وكذبك ووقتك، يروح زمر زي الناس ما بتزمر، وده ايسر بكثير جدا واجلب للمنفعة، بس ايضا اجلب للخساسة. ها واجلبوا ايه؟ اجلبوا للمنفعه. ها انا قلت اجلبوا ايه؟ للمنفع واجلبوا ايضا. يلا هذا يا بشير، خلاص انا مهدت للذي اردت. ومن هذا الحد قوله الحمد لله وفي يدك السيف الذي امتنعت به صفات الهدى من حد فتخرقها. ايوه وذلك ان اصلا اسمعوا بقى يا اولاد، ها بس أن يكون استنى استنى يا ولد يا بشير ها شوف انتم من الأشياء بقت التي يحسن أن تسمعوها مني إنك مهما عشت تدرس ها مهما تواجه بأشياء تهبط عليك فإن زعمت أنك تعرفها يبقى لا أشك فيك إذا كلمتني فيما الشأن فيه أن تعرفه مهما اجتهدت في العلم. أنا قلت كده ليه؟ لأن كلمة صفات الهدى طبعا وعبد القادر بيتكلم هنا عن أن إيه التي في يدك سيف الذي إيه أن تلقى الكلام عبد القاهر هنا متجه إلى تخرق ها متجه إلى خرق الصفات الصفات اللي هي الحجارة ها ها وده يعني صدع الصفاء صدع الحجارة أو شق الصفاء الحجارة الشاعر عبر عنه بتخرق والخرق والصدع والشق دول ولاد عم ها ها اللي هم ايه الشق الصدع والخرق ده عيلة واحدة من اللغة كده اللغة فيها ألفاظ من عائلة واحدة ولذلك ألف علماؤنا في هذا الباب فمثلا يتكلموا عن الألفاظ اللي هي من حقل واحد زي مثلا السحاب النجوم المجرة الرياح اللي هي سماه علماء البديع مضاعف النظير سماه ايه أظن الأخ ابن العم ابن الخالة الأخت كل باب واحد كل باب واحد اللي هي الكلمات التي مش يحضر بعضها بعضا التي إذا استمعت إليها وجدت بينها رحمة ها ها الله نعم هناك أرحام بين الكلمات كما أن هناك أرحام بين البشر هناك أرحام بين الكلمات تفهمين كلامي ها فأنا تحكيت تخرق تشق تدوع واللي بيتكلم عنه عبد القاهر في هذا البيت مش هو اللي شغلني اللي شغلني وانا في سنكم كلمه صفات الهدى الهدى معناها الدين والصفات معناها الحجاره ايه معنى حجاره الهدى من اي باب من ابواب البيان هذا وما اراد فما كان كلام الله ها ديت يا مثلا هتقول عليها انها تشبيه من اضافه المشبه المشبه به نقول الهدى الذي هو كالصفاء كالحجاره كلام مش معنى هتقول لي انه جعل للهدى صفاء وليس لها صفاء استعاره مكنيه كلام مش معنى ما هو تعريف شيء مهم جدا احذر ان تحلل الجمله البيانيه المضيئه بما يطفئ ضياءها فهم كلامي ها ها ها ما تدخلش اعمى على كلام عالي فتقصده فهم كلام الله ها احذر ايه ان تحلل الجمله المضيئه بكلام مظلم فتفسد مزاحها على طلاب العلم نعم محطة ثانية شفت أنا قلت كلمة مهمة جدا أنا وأنا بحاول أنا بحاول أن لا أكون كذلك ولكنني أجد نفسي أحيانا أقول كلاما غير جليل في كلام جليل ها ها ولكنني كلاما غير جليل أيوة كلام جليل ايوه وبعدين تعرف انت اخدع نفسي بقى تقول ايه مثلا زي مثلا تقدير المحذوف في الكتاب العزيز فاهم كلامي زي ايه ها ها أنا قلت كم مرة زي إيه؟ تقدير المحذوف للجبل العسكري. كم مرة إيه؟ تقدير المحذوف للجبل العسكري. كل ما خطر محذوف. أنا كذب فاسد جدا جدا. فهمت كلامي؟ كل ما خطر محذوف أنا دي. وبعدين قلت الله أصلك أنت بتقدر محذوف بتصير الجملة من كلام البشر وتغير أنها كلام الله وتغير إعجازها، فلا يزعجنك أنك تقول كلاما غير جليل في كلام جليل، لأنه كلام لا يقال له مثيل. تفهم كلامي؟ لأنه كلام إيه؟ فأعذرني بقى في هذه الحالة، تقبل مني الكلام غير الجليل في الكلام الجليل. أنا مضطر أقدر المحذوف لأن الكلام مبني على الحس، وأقول لك المحذوف والتقدير وكذا. لما تحط والتقدير وكذا بجانب اللفظ القرآني تقول يا سلام، ده بيحط لي مر بجانب عسل. فهم كلامي؟ إنما أعذرني ما فيش غير كذا، أعذرني ما فيش غير كذا. وكذلك عند الشعر الفحل، لما أحل الشعر عالي وأقدر محذوف أو أبين خفي أو أقول كذا أو كذا أو أشرح وأقول المراد كذا وكذا وكذا، بأجد أن كلامي نزل وهبط درجات بالكلام الذي يتحدث فيه. إنما أعذر نفسي وأقول إذا كنت، لن أحلل شعر الشاعر إلا إذا كنت في الطبقة البيانية التي ارتقى إليها الشاعر، فلن يحلل أحد شعرا، لأن قلما يصل منا أحد قلما إيه إلى الطبقة وخاصة إذا كان شعر متفرد زي ابن القيس أو المتنبي أو إلى آخره. فكلمة صفات الهدى بقيت زمان، وأنا إلى هذه اللحظة وقد انتهى العمر. شفت الكسائي ولا مين اللي كان بيقول أموت وفي نفسي شيء ومن حتى يا سلام، لا مش سيبه إيه، لا أظن الكسائي أو الفراء بيقول إيه. شفت الكلمة الحلوة، لأن الكلمة دي جيدة جدا يا ولد يا بشير يا مغفل، لأنه بيقول لك أنت مهما وصلت ومهما اجتهدت ومهما بذلت فلا بد أن تموت وفي نفسك حسرة من أشياء لم تصل إليها. اقبل هذا الواقع، لأنك أنت لو كنت أنت عرفت كل شيء عن حتى يبقى غفلت باب حتى بالمفتاح، وباب حتى لا يغلق بالمفتاح، ما فيش باب من أبواب العلم يغلق بالمفتاح، وإنما مفتوح للأجيال الطموحة المحبة للمعرفة المشوقة للمعرفة التي تريد أن تسير على الدرب، التي تريد أن تسير على الدرب، لعل الله يأخذ بيدها ويجعلها من الشهداء الذين يشهدون معه شهد الله أنه دغاية دغاية. لا إذا وضعتها بين عينيك سعيت وأدميت قدميك في الطريق، لعلك إن لم تصل إليها تكون قد قاربتها. من هنا أنا بقول إيه، إن أنا أتفاصل هذا من الشيء مش قادر أستوعبها بعد هذا السن وبعد هذا المجهود وبعد هذه المكابدة. وهو بس يعني كويس يعني الحمد يعني مما يعني شيء مهم جدا جدا، انك انت لما تكون في سني ترجع لورا تلاقي نفسك يعني ما تكتبش الكتاب يوما ما الا ايام محدوده في حياتك كلها. ومع ذلك تعبت شعر يقول صفات الهدى، ما انتش عارف انت تقول يعني صفات الهدى من اي انواع البشر. تفهم كلامي؟ فكنت انا دايما ايه اقرا كلام عبد القادر بيز الطريقه فتخرق، وان الشاعر لما استعار الصفات الخرقاء وان ايه كذا مره وان ايه هيأ له بقوله طريق، لانه لما قال طريق قرب الصفات من صفة الثور، قرب الصفات من صفة ايه، فحسن ان توصف بما يوصف به الثور وان يقول فتقرا. بس انا بغت في النهايه بعد لئن ولأواء ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لي أن أموت وفي نفسي شيء من سقط الصفا الهدى. أحسست أن الشاعر يقول إن الهدى الذي هو الدين ها؟ أن لا الهدى الذي هو الدين أن لا الهدى الذي هو الدين لابد أن تكون من ورائه قوة تحمل لابد من أن تكون من ورائه قوة تحميل وأن أعداءه وأن أعداءه إنما يدخلون عليه من طريق زعزعة هذه القوة وإضعاف هذه القوة وإدخال الوهن على هذه القوة فكان سيفك حاميا لهذه القوة التي رمز لها الشاعر بكلمة صفات الهدى يعني صفات الهدى معنى القوة التي تحمل الهدى سيفك حماها سيفك جعل أعداءها لا يستطيعون الوصول إليها حماها حماها ليس من أن تقرأ ها ها حماها إيه حماها إيه حماها إيه وإنما من أن ترق فتقرأ يا سلام يا سلام حماها من أن إيه مش ليس من أن ليس من أن وإنما من أن ترق فتقرأ أدي قيمة هذا القائد الرفيع المستوى أدي قيمة هذا القائد الرفيع المستوى إن, إن, إن القوة الحامية لدين الله أن القوة الحامية لدين الله وقف عليها بسيفه حتى لا يستطيع أحد أن يدخل الوهن عليها وهذه القيادات الحق وهذه الزعمات الحق وأدي القيادات الحق والثاني كلام الله اللي هي مشتوهن القوى الحامية وإنما تحمي القوى الحامية لاحظ إن هو مش هو الجيش ليس هو الجيش وإنما هو المدبر لأمر هذا الجيش إلى آخر فكلمة صفات الهدى لما أدركت في هذا المعنى تبين بس أنا بقى قلت التلكية دي عشان إيه عشان أقول لك أنك أنت إن توهمت أنك كل ما يسألوك الناس في شيء تجد له جواب يبقى أنت يعني أنت أقرب إلى أن تكون دجالا منك من أن تكون عالما لأن العالم يعرف ويفهم يصيب ويبطل يصيب ويبطل أما الذي يعرف كل شيء فهو الذي لا يعرف شيئا ولا يؤخذ عنه العلم اقرأ فهم كلام وفي يدك السيف الذي امتنعت به صفات الهدى انبسطت أنا بقت من بيت الشعر بقت استقام في نفسي ودعوت الله لهذا الحامي لدين الله أن يدخله الله الجنة وأن يغفر له ذنوبه لأنه لو كان قتل من أبناء المسلمين ما قتل غيره يبقى ده مش بيحمي صفات الهدى من أن ترق ده بيهدم صفات الهدى فهم كلام الله ده بإيه لأن صفات الهدى يمين هي هذه الجماعة المسلمة مش هي الجيوش التي تحمي فقط وإنما الأمة هي التي تحمي والذي يحمي صفات الهدى من أن ترق هو الذي يحمي الأمة من أن تضعف إيه كلام الله وصف من أنتم ما بتتعلموش ميكانيكا عشان تعلموا الطلبة ميكانيكا إنما أنتم بتتعلموا كيف تربون الأجيال التي تحمي التراب الذي تحت أقدامها لأن الذي لا يحمي الأرض الذي تحت قدمه بطن الأرض خير له من صارحه وإن هؤلاء الرجال الكرام ما هم الجيوش إلا حمى صفات الهدى من أن ترق هو الذي حمى الأمة مش هو الذي أعمل سيفه في الأمة فمن كلام الله في فرق بين إيه بين من ايه؟ من حمل الأمة، لأن الأمة هي العمود الفقري للجيش، لأن الأمة هي ليه؟ فإذا كثرت، فإذا أنت أثنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكر. يا سلام، ها أنا قلت إيه؟ أثنيت العرانين، يا سلام ده جرير. اقرا تاني، يقول البيت ده كده واحد يقوله كده ينشده واسمعوه. اذا انت اثنيت العرانين اللي هم كرام الناس، اذا التقيت كرام الناس وقمعتهم وقهرتهم وصببت الذل عليهم، بقدرت تفتح ابواب البلاد لاعدائها. قلت ايه؟ ابواب البلاد. اذا انت اثنيت العرانين والذرى رمتك الليالي من يد الخامل الذكر. مش انت رمتك الليالي من يد الاقوياء، انما يريد الله ان يذلك كما كما كما كما صببت الذل على انوف الكرام، فيكتب الله ذلك على يد الخامل الذكر. كلام حلو جدا، كمان كلام رائع جدا. ده الثقافه اللي تعلموها للاجيال، بس انتوا الاول تتشربونها وتتذوقونها، ثم تتقاطر من السنتكم في قلوب طلابكم. انتوا الاول ايه؟ وتتذوقونها، ثم ايه؟ تتقاطر من السنتكم في قلوب طلابكم. كده رب الاجيال، رب الاجيال. يلا. وذلك ان افضل شرط ان يكون في الثوب وهو في الصفات استعارة، ماشي، لأنه لما قال ترق قربت حالها من حال الثوب. يعني هو بيقول، يعني هو بينبه هنا إلى شيء مهم جدا، إلى أن مين فيكم بيدرس بلاغة بتاع بلاغة؟ ما فيكمش حد بتاع بلاغة؟ طيب أنت بتاع نحو؟ طيب وأنت يا أحمد؟ مش اسمك أحمد؟ لما بيجد ان الكلمة المستعارة استعيرت في معنى لم يعهد استعارتها له، بيتلمس في الكلام ما يهيئ لهذه الاستعارة، بيتلمس في الكلام ما يهيئ لها. فكلمة خرق الحجارة المعروف، شق الحجارة المعروف، صدع الحجارة المعروف، تفتيت الحجارة، إنما خرق الحجارة كأنها بتصدم الحس لأنها غير متداولة. فالشاعر بلقانته هيئ لذلك بقوله ترق. لما شعين مفهوم. والذي كنت ألاحظه هو أن الشاعر أحيانا بلقانته يقول معنى في شعره، يقول في شعره صنعة خفية جدا. ها صنعة ايه؟ أن الشاعر الملهم الرائع يقول في شعره صنعة تروعني، ثم يروعني أكثر العالم الذي يكتشفها. أنا أمام عقليتين رائعتين. العقلية الرائعة الأولى هي عقلية من صنع هذه الصنعة البيانية وقدم لكلمة الخرق بكلمة ترق. جيد. ولو لم يهيئ الله عقلية ناضجة في مستوى عقليته وينبهني إلى هذا وينبهك إلى هذا، كنا حنقرأ البيت من غير ما نلتفت إلى هذه الصنعة. فكان عبد القاهر أحيانا في بعض الأبيات كان يكون وهو يحلل صنعة البيان، كان يكون أحيانا وهو يحلل صنعة البيان عدل من أبدع هذه الصنعة وتفوق في هذه الصنعة. فكأن أنا أمام عبقريتين نافذتين، عبقرية أبدعت وألهمت، وأنا الكلام ده كله عرفته من عبد القاهر وهو بيحلل بعض شواهد البحتري في دلائل الإعجاز. كان البحتري أحيانا يضمر في كلامه نفتة لا يلتفت إليها أحد، فلما نبه إليها عبد القاهر ونبهك إلى جليل صنعة البحتري، ثم أنت لا تنسى أن الذي تنبه إلى خفي الصنعة هو قرين للذي أنتج وأبدع هذه الصنعة. يلا. وعلى ذلك فإنا نعلم أن الشق والصدع حقيقة. ولذلك يا أولاد القراءة دايما ممتعة، لأنك بتكون فيها لما تكون مثلا بتقرأ كتاب في الشعر في البلاغة أو في النحو وتجد سيبويه يتولج في خفايا الشعر ويريد دقائق هذه الخفايا، أو بلاش الشعر تجد الفقيه يتولج في خفايا الآية أو في خفايا الفتوى أو في خفايا الخبر ويريك الجليل منها. فأنت هنا ما أنت جالس مع المؤلف، ده أنت جالس مع المؤلف ومع الجماعة التي يجلس مع المؤلف. فإذا كنت أنت مع هؤلاء ومع هذه الصفوة فأنت لا يجوز لك أن تمل ولا أن تتبرم ولا ان ولا بل يجب عليك ان تذكر النعمه، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ان تذكر النعمه في ان جعل سبيل عملك وسبيل حياتك في مصاحبه هذه العبقريات المضيئه، في مصاحبه ايه وهكذا بالشكل ده. يلا. وعلى ذلك فإنا نعلم أن الشق أنا بقول كلام ومهم مهم في نظر يعني وتاخذوا بيه ولا شاء الله بأخذت أسكتكم أنت هتعملوا في 90 مليون زمار. ها ده معايا خلص. طيب هتعملوا ايه في 90 مليون زمار؟ لو كنتم أنبياء، لو أنتم جميعا أنبياء هتعملوا ايه في 90 مليون زمار؟ أيوة. وعلى ذلك فإننا نعلم أن الشق والصدع حقيقة في الصفاء، ونعلم أن الخلق يجامعهما في الجنس لأن الكل تفريق وقصر، ولو لم يكن الخلق والشق واحدا لما قلت شققت الثوب والشق عيب في الثوب وتشقق الثوب قول من لا يستعين. هو ما قالكش خلقت، لأن الخلق في الثوب مشكور متعالى معروف، إنما هو يريد أن يضيف الشق إلى الخرق. يا ولد يا بشير، هو يريد أن يضيف إيه؟ لأن الشق ده بيستعمل في الحجارة، فهو جايب اللي بيستعمل في الحجارة وبيضعه مع ده قيمة عبد القاهر، قيمة عبد القاهر التي سأموت ولم أتعلم، هي قدرته على تحليل الدلالة اللغوية، قدرته على ايه؟ تحديد الدلال اللغوي. لان لو قال الشق والخرق واستعلى الخرق للشق واستعلى الخرق كلام كلام اعلى كده كان لا قيمه له، زي احنا ما بنعلم طلابنا كلام لا قيمه له، انما هو بصيرته يصل الى ان الشق اولا الخرق نقل من الثوب الى الصفاء. ها الخرق ايه؟ وهيأ له بقوله ترق، وهيأ له بقوله ترق. فهو القضية إننا صيرنا الصفاة ثوبا، إننا إيه؟ أيوه، ما هو الصفاة لما خلصنا لما تهدم يبقى ليس فيها التماسك، ليس فيها الجلالة، ليس فيها القوة، عظيم جدا. فبدأ يحوم بالكلمة المستعملة في الثوب حول الصفاء، يحوم ها الكلمة ليه؟ حول الصفاء. علشان الكلمة المستعملة في الثوب يبين لك أنها يمكن أن تحوم وأن تستعمل في الصفاء. هذا التحليل اللغوي اللي أنا بقوله أنا. قدرة العالم على تحليل الكلمات اللغوية في هو اللي بين نايل منهج عبد القادر. هو عبد القادر من من من من دقائق المنهج وخطايا هذه الشخصية الكريمة أنه قدرة بارعة على التحليل. مش التحليل اللي يبين لي أسرار الجمال، لا، التحليل اللي يبين لي اللي يبين لي طبيعة دلالة المفردة اللغوية، فطبيعة دلالة الشق التي هي في الثوب التي في الصفاء يمكن. وخلاص افهموا انتوا البلد تعرف افهموا انتوا البلد. ولكن لو قلت خرق الحشمة لم يكن من الحشمة، شفت الحقيقة او دبرت من التحليل يا ولد يا بشي، او شفت ازاي انتقل من خرق الصفاطة الى ايه؟ الى خرق الحشمة. ده التحليل العجيب اللي انا مش عارف اعمله، لان اصل الصفاء تشق او تصدع او تخلق، بس الحشمة امر معنوي. الحشمة ايه؟ امر معنوي. يلا ها تفهم كمان؟ شوف الانتقاد بالكلمة من دلالة لغوية صلبة زي الحجارة والصفاء الى امر معنوي محض زي الحشمة. ولكن لو قلت خرق الحشمة لم يكن من الحقيقة في شيء، أيوة، كان خارجا من هذا الحال الذي لأنه ليس هناك شخص. خد بالك انت بقت لما تكون انت بتقرأ قراءة واحد ناصح او يحاول ان يكون ناصحا، هتلاقي قوله خرق الحشمة هي ولد يا بشير ليس من ألف من يخرج لا إيه؟ يبقى كأن خرق الصفاقة التي أتبعها بخرق الحشمة، وقال خرق الحشمة ليس من الحقيقة في شيء. إذا كان خرق الصفاقة حقيقة يمكن، مش حقيقة بس يعني لا تقل فيه ليس من الحقيقة في شيء. لا تقل فيه، إنما خرق الحشمة قل فيه. أما خرق الصفاء وهكذا، والكلمة، ولذلك الكلمة استعملها في محيط الأصل بتاعها زي ما قلت لكم بتبقى تتأرجح بين الحقيقة والمجال. يلا فأنت المهم قراءة كلام العلماء أنا أفهم هذا، حينما ينتقل إلى خرق الحشمة والكلام في لفظة خرق وخرق الصفاء، ثم يذكر له ما يبينه من خرق الحشمة، ثم يقول ليس من الحقيقة في شيء، إذا الكلمة خرق الصفاء لا يجوز لك أن تقول إنها ليست من الحقيقة في شيء، لأنك قد تنازع في ذلك وقد تواجه بمن يقول لك إنها من الحقيقة. يلا ها. ولو جاء شق الحشمة أو صدع مثلا كان كذلك، أعني لا يكون له أصل في الحقيقة ولا شبه به. عظيم جدا. الصدع اللي هو خاص بالحجارة، اللي هو ايه؟ خاص بالحجارة، لما تستعمله في الحشمة يبقى ليس من الحقيقة في شيء. من هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق. شوف خد بالك يا ولد يا بشير، انا طبعا لما قرأت الموضوع ده في الاول حياتي طبعا انا في ذهني دايما ان الك... الكلمة لما تستعار إلى معنى أبعد بتكون أبلغ. لما تنقل الشمس من الشمس المعروفة إلى الرجل النابت بكل انتقال بعيد يكون خيال، يكون خيال. قذا انتزع الكلمة من واديها وطوح بها في واد أبعد. وإيه؟ ولذلك أنا لما أقرأ مجازات الشعراء والكتاب وأهل البيان بأقرأه من هذه الزاوية، القدرة النفسية الطاقة الروحية التي تجعله ينتزع الكلمات من مزارعها أو من مواطنها الأصلية ويغرسها في واد غير واديها، دي عملية روح وقوة خيال وقوة نفس وقوة إحساس. ما هياش نقل كلمة من كلمة بهذا المعنى البارد الذي ننقله نحن ونقوله لطلابنا، هي في جوهرها عملية نفسية، عملية روحية، عملية إن الشاعر فيها بيغير خريطة الواقع. تفهم كلامي؟ إن الشاعر فيها إيه؟ بيغير خريطة الواقع، يجعل الشجاعة أسدا ويجعل النابه بدرا ويجعل الجواد بحرا، يجعل الشيء اللي انت هو مفهوم ما بيقول في الاستعارة الأصلية انك انت ايه تجعل ايه الشيء الشيء، وده تغيير حقيقة الأشياء، او تجعل الشيء للشيء ليس له، تجعل للغيرة للغيرة انفا، تجعل للموت نظرا، تغيير. هذه المسألة مش هي نقد كلمة بهذا المعنى البارد، انت فاهم كلامي؟ فكأن ايوه لا كنت اعتقد هذا، ولكن وجدت الكتاب العزيز استعمل الكلمة في معنى قريب جدا من معناها، زي مزقناهم وقطعناهم امما وطار اليها في كلام المختار صلى الله عليه وسلم. فرجعت انا عن الفكره دي وقلت ان المقام قد يكتفى فيه بزحزحه الكلمه زحزحه خفيفه زي قطعناهم ايه مزقناهم او قطعناهم. لاحظ ان القطع والتمزيق لا يكون الا في الشيء المتماسك، إلا في الثوب المتلاحم. فهم كلام؟ ها؟ فلما القرآن ينقل هذا إلى تفريق الأمم يبقى معناها أن هذا التفريق قد آلم هؤلاء الناس، وأنه كان من عقوبة الله لهم، لأني لا أقول إن هذه الجماعة، أنا أقول هذه القبيلة تفرقت أو هذه القرية تفرقت تفرقت وانتهى الأمر. إنما لما أقول مزقت، لما أقول هذا الشعب مزق يبقى معناه أن الشعب كان متلاحم ومتماسك ومتآزر ومتعاون، كان نسمة واحدة، كان بنيانا مرصوصا، كان جسدا واحدا. ممكن لما تشرح مزقناهم كل ممزق بمن أنعم كالجسد الواحد بلت ظلام، لأن ده بيان واحد. وكأن هذه الجماعة التي مزقت أو التي قطعت في الأرض أمم كانت عوقبة، لأن هذا التمزيق ألمها، هذا التقطيع ألمها، كأنها جسد قطع، كأنها إيه؟ هذا هو، هذا معنى جيد جدا جدا، وهو المطلوب في الآية الكريمة. إذن ممكن جدا الكلمة تنتقل إلى معنى قريب جدا جدا وتوفي وفاء رفيعا ورائعا. وأنا ما أفهمش من مزقناهم وقطعناهم وتحليل العلماء لهذا إلا الإشارة إلى الإشارة إلى أن إلى الوجع. هذه الإشارة إيه؟ إلى الوجع الذي أحست به هذه الجماعة وهي تمزق وهي تقطع تمزق وهكذا. يلا. من هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق يعد استعارة من حيث إن التمزيق للثوبي في أصل اللغة، إلا أنه على ذاك راجع إلى الحقيقة من حيث إنه تفريق على كل حال وليس بجنس غير الثانية. ولا يا بشير، إن هذا الضرب قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق يعد استعارة من حيث إن التمزيق للثوب في أصل اللغة، إلا أنه على ذاك راجع إلى الحقيقة من حيث إنه تفريق على كل حال وليس يعني راجع إلى الحقيقة، يعني قريب من الحقيقة، لأن التمزيق ما نقول إلى التفريق، ما نقول إلى إيه، وهما من جنس واحد يلا. إلا أنهم خصوا ما كان لست الثوب بالتمزيق كما خصوه بالخرق، وإلا فأنت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق بعضه. يعني بعض. يعني خذ بالك، لاحظ أن عبد القاهر في ذاكرته شيء مما تكلم فيه عن الاستعارة غير المفيدة، لما تكلم عن الشفا للإنسان والجحفلة للفرس والمشفر للبعير، قال لك إن هم المعنى واحد، راجع إلى عضو واحد في هذه الكائنات، إلا أنه لوحظ خصوصية في العضو تسمي جحفلة، لوحظ خصوصية في العضو تسمي مشفر إلى آخره. هنا بيقول لك ان التمزيق والتفريق لعيله واحده، بس لوحظ خصوصيه في ايه، في الثوب المتماسك ثقيل تمزيق، ولوحظ خصوصيه في الافراد اللي هي ليست جسدا واحدا ثقيل تفريق. فمساله ملاحظه الخصوصيه في فروق الدلاله اللغويه، ها فملاحظه ايه ساكنة هنا، اللي أسس عليها الاستعارة غير المفيدة وهو الآن يتكلم. ولذلك لما أحسست بهذا وجدت بعد شوية بيتكلم يقول إيه، طب ليه ما رجعتش بهذا إلى الاستعارة غير المفيدة، ها ليه ما رجعتش باستعارة الطيران للعدل وباستعارة التمزيق للتفريق وباستعارة الخرق للشق، ما دامت كلها ما ترجع إلى حقيقة ولوحظت خصوصيات فتنوعت الدلالات، ما دامت إيه كلها راجعة إيه إلى الحقيقة، ولوحظت إيه فتنوعت إيه الدلالات، طب ليه ما رجعتش بيها إلى القسم الأول؟ فهم كلامي؟ أنا اللي يعنيني أن الخصوصية اللي بتكلم عنها هي التي كانت الأصل في حديثي عن الاستعارة غير المفيدة، وأنها لم تبرح. ليه لم تبرح؟ لأن أنا قلت مهارة عبد القاهر في تحليل المفرد الدلالة اللغوية وتحليل الدلالة اللغوية هي التي تلهم هذه الخصوصية. بمعنى، لماذا وضع العرب هذا اللفظ لهذا المعنى؟ لأن هذا المعنى في خصوصية اقتضت هذا اللفظ. فالبراعة في تحليل المفردة اللغوية والدلالة اللغوية كانت من أهم ما يتميز به منهج عبد القاهر، وجاءنا حديث على أننا أدلكم عليه. يلا. ومثله أن القطع إذا أطلق فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق أجزاؤها. عظيم. وإذا جاء في تفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض كقوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، كان شبه الاستعارة. وإن كان المعنى في الموضعين على إزالة الاجتماع ونشر، تأخذ بالك، لاحظ، أنا قلت إن إطلاق الاستعارة على هذا الصنف عند عبد القاهر، ولذلك قال إيه كان شبه فهم كلام الله، لأن أنا شرحت لكم بس. يلا، فإن قلت قطع عليه كلامه، أيوة. أو قلت شفت بقى الصوت أو ده بقى اللي أنا عاوزه، ده اللي أنا إني إذا قطعت زي خرق خرق الصوت، خرق الحشمة، قطع فرق الجماعة، قطعها، قطع عليه كلامه، لما كنت أحب أن أدخله في تأليفي في كتب البلاغة، اللي هو الاكتفاء في دلالة المفردات اللغوية واجتناب الصيغ المتنوعة للكلمة. قطع الثوب، قطع الجماعة، لتتالي ده شبه الاستعارة، ها؟ قطع عليه كلامه. الله، الكلمة اللي هو المنقولة اللي احنا بنعميها ونضع أصابعنا في عينيها ونجعلها كلمة عمياء، عبد القاهر يشرها وقال لا، ده هي هنا قطع الثوبة، وبعدين في لسانهم قطع الجماعة يفرقها، وبعدين في لسانهم قطع عليه كلامه. الله، ده هو بيقول لك انت ايها الانسان، لو انت استخفيت استخدامات كلمة قطع، هتكتب صفحات وهتنوع صور البيان، لأن قطع عليه كلامه غير قطع الثوب، وقطع الثوب غير قطعناهم في الأرض أمما. وابحث قطع، ماذا قال الناس في قطع، ماذا قال الناس في قطع، وكيف أوردوا كلمة قطع موارد من المعاني، فاستقت من كل موضع شيئا، وصارت كلمة قطع في عبوتها البيانية قطع الكلام وقطع الأمة وقطع الثوب وقطع الطريق. ده هو ابن عبد القاهر، لو كان عارف زماننا بره كان جاب قطع الطريق، فمن كلمة ده، لأن كلمة قطع الطريق عندنا أصبحت كلمة عامة جدا، ده فهم كمان، ها؟ وهكذا، وقطع الطرق، تفهم كلام؟ شيء جليل جدا، شيء جليل إنك تديني قصة الكلمة في اللسان العربي، سيرة اللفظة في الاستعمال العربي، ها؟ تفهم كلام؟ سيرة اللفظة في الاستعمال العربي، وحتجد أن اللفظة لها أيام تزدهر فيها، زي قطع الطريق في أيامنا، فهم كلام؟ لها إيه؟ تزدهر فيها، زي قطع الطريق في أيامنا. هو عبد القاهر قال قطعناهم أمة، قطع التوبة، قطع عليه كلامه، وأنا قلت لو عاش في زماني لقال قطع الطريق، فهم كلام ولا؟ هذا باب لم يدرس العربية، اللي هو إيه؟ اللي هو السيرة الذاتية للفظة العربية. لو أنك استخفيت، والآن الوسائل الحديثة ممكن تعينك، ممكن تعينك جدا جدا. وكان في مشروع بدأت تعمله بعض الجامعات العربية اللي هو إدخال الشعر الجاهلي في بطريقة معينة، على أساس إن أنا عاوز أشوف مثلا كلمة قطعة، ها، أضغط على الزرار فتأتيني كل الأبيات التي فيها قطعة، ها، تأتيني إيه؟ أنت فاهمين كلام الله؟ وأنا وبعدين أنا أدرس بقى الكلمة دي، أصل الكلمة لما تستعمل بتتشرب قدرا من السياق الذي جرت فيه بلا شك، بتتشرب ايه؟ قدرا من السياق الذي جرت فيه. فإذا انت استعملتها في سياق آخر، أبو الفاتح ابن جني العريق الرائع بتاع القرن الرابع الهجري كان بيقول ايه؟ ما تظنش أنك تفرغ الكلمة من ده معنى كلامه مش لفظه، لا تظنن أنك تفرغ الكلمة من معناها كما تفرغ الماء من الإناء، لأن يبقى معنى ناشب في اللفظة مهما نقلتها إلى معنى جديد، هي ترتحل وفيها بقايا من معناها. وذكر هذا بهمزة الاستفهام، يقول أنت لما تستخدمها في الإنكار أو في التقرير ما تنساش إنها إنها إنها فيها إرث قديم لا تنساه، فيها إيه؟ وعبد القادر قال هذا في واو الحال، بيقول إحنا بنسمى واو الحال، بس ما تنساش إن أصلها العصر، وأنها مهما نقلناها وقلنا واو الحال وقلنا واو الاستئناف وقلنا الواو الزائدة، هي في كل هذا تحت، وهي في كل هذا تتضمن بقية من معناها الأصلي الذي هو واو العرب. وهكذا ألفاظ اللغة. فأنا لما بقول إن الكلمة سيرة ذاتية لمفردات العربية، وأن الكلمة كذا كذا، وهو هو يعني مثلا كلمة قطعة في استعمالنا الآن في حكاية قطع الطريق دي أسيء إليها كثيرا، لأنها دخلها ما يمكن أن يكون كذبا وزورا، تفهم كلامي؟ وقطعناهم في الأرض أمم، ده معنى، وقطع كلامه ده معنى. لما تحلل كلمة قطع بتحليل واحد وأنت تتجاهل هذا الزخم التاريخي، هذا الزخم البياني الذي احتقبته هذه الكلمة، الذي احتفظت به هذه الكلمة من الاستعمال، يبقى انت بتصدق. وعبد القادر كان متربي ناس او قطع عليه وهكذا. فهمت وجهة النظر؟ وصلت الرسالة ولا ما وصلت؟ يلا. ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قولهم أسرى فلان. لا لا لا بيكتب كده وقت يا بشير، يعني أنا لي طاقة معينة لما بتنتهي بأتوقف عشان ما أقدرش أكتر من هذا. وهو أنا في الحقيقة متخذ شرح الكتاب سبيل لنقل تجربتي إليكم، كان كلام أنا بس. إن شاء الله موعدنا مستمر إن شاء الله رب العالمين. لا دخلت الحمد لله. شكرا. الساعة كم؟ الساعة كم؟ رزقنا ربنا ينفعنا بما علمنا. آمين يا رب. يعني هو بس المهم أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا.